يسلمني ليه لو خصمه يصالحني كده ليه وصالحه يخصمني طب ليه واسكت يكلمني ان قلت بيقول لي لا ان قلت لا بيقول لي ان قلت بيقول لي لا وان قلت لا بيقول لي ان قلت بيقول لي لا وان قلت لا بيقول لي وان قلت بيقول لي لا وان قلت لا بيقول لي اخترت انا وغلطت انا وتعبت معا ان قلت بيقول لي لا وان قلت لا بيقول لي ان قلت بيقول لي لا وان قلت لا بيقول لي ان قلت بيقول لي لا وان قلت لا بيقول لي ان قلت بيقول لي لا وان قلت لا بيقول لي اخترت انا وغلطت انا وتعبت معا يزعل كتير يغضب كتير يغضب كتير.